هنا عليه دية هنا عليه دية. ولذلك يمكن يمكن الإنسان يضمن هو حي بأثر دية يمكن. نعم نعم هو البيان ها كيف هنا ها نفس الأمثل الأمثل يعني قصده مارن هو الآن إذا إذا إذا إذا قص المنخري والحاجز كيف لا يجي يجي الكلام ها لا ما تعبر الآن التشويه صحيح يشوه بس لابد من هذا كل الذين يأخذ التشويه أي عضو يفطر من الإنسان يكون تشويه إلا ما يمكن تطره لا يكون تشويه حتى اليد مثلا لو قطع أصفر من الصابع يكون تشويه. نعم إذا غنس الصابع نعم الزائد هذا في الحكومة الزائد في الحكومة لأنه مضأف. طيب يقول المرأة وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعير وفي أربعة عشرون بعيرا هي المثل المذكورة الذي ذكرنا قبل. وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة واحد جنى على شخص فأذهب سمعه أذهب سمعه يجب عليه دية كاملة. طيب لكن لو قال الجاني إن سمعه لم يذهب وادعى المثل عليه إن سمعه ذهب وبدأ كل ما سلمناه يقول ها وش تقول فيك فما رأيك وش نسوي له لأن السمع ما هو شيء ظاهر بحيث نعرف انه موجود ولا غير موجود ها طبيب ما يفرق لكن يقولون انه يغتفل ويصح به يعني يوهم من قفاه ويصيح ان يغتفل فمعناه انه يكفي لا لا نعم لا هو من فاخر له في من كان على أرض فأكل ففيه دية ذلك الحروف إلا الأنف والرأس ومن أسلف عضوا أشل ففيه حكومة إلا الأنف والرأس فيكون الأرض مخالف لغيره في هذه المسألة. نعم نعم اي نعم لا في حديث عن المحب مغلق يعني ليست كلها موجوده في حديث عن المحب فالاصابع ليست حديث عن المحب والاسنان لا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ليست فيها لكن في اللسان وفي الصلب وفي الذكر وفي البيضتين هذا موجود في حديث عن المحب ولهذا أنتم يجب عليكم أن تراجعوا أن ذكرنا في المقدمة أن يراجع على هذا المنطقة ومن الأوصاف تراجعوا هذا إذا تعرفون الأدلة لأن ربما يطلب منكم أدلة على هذه الأشياء نعم وهي موجودة في الكتاب هذا أخرها موجودة نعم إيش الصحيح من يستدلون به صححه الإمام أحمد وأخذ به وعامة العلماء أخذوا بأحكامه ومنه حديث ومنه لأن القرآن الظاهر نعم هو مرتد لكن المرتد تعرف أنه إذا اشتهر وعمل به صار صحيح قال الحواس وأبيات الحواس والمنافع بحسبها فتستمر الدية كاملة لأنه لا يوجد له نظير في الدنيا وفي البصر الدية الثانية يعني لو جنى على عينين فأذهب بصرهما وهما باقيتان فعليه

أو ذاك يعطيه جزاء. نعم يعطيه جزاء. هذه المسألة عندي نحل إشكال. إنسان لا يريد بقاء لحيته وهو يحلقها منذ كانت تنبت، ثم جاء إنسان جنى عليه حتى صار محل الشعر لا غير قابل للإنبات. المذهب الحسين ديق كاملة، لأن اللحية جمال، واللحية أيضا من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناه كبيرة، حتى أنه وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز، فيقولون إن عليه ديق كاملة. ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد الحياة وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة، فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم الحياة فليس له شيء أو لا؟ هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة وليس في اللحية هي. ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وجه، فنقول يا رب الله العلم إن اللحية فيها كحومة. إحنا الآن نقدر أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له، أيهم أرغب عند الناس؟ لا، لماذا لحية أرغب عند الناس؟ لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيخ. فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن، ما دام المثل تعود للحكومة فإننا عندنا نقومك عبدا لا لحية له وعبد له لحية. فالناس عادة يرغبون من لا لحية له، ولهذا قال الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. والإنسان يرى أن إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية وعليه، فليس على من جنى عليك شيء لأنك أنت ترغب في الشيء. فإذا قال ربما إذا كبرت إني أرغب اللحية، نعم ربما يأتي إلا، فنقول الحمد لله العبرة في وقت الجناية، العبرة في وقت الجناية، وأنت وقت الجناية لم تخطر خيرا. طيب الحاجبين، وين الحاجبين؟ نعم الشعر النابت فوق العين وأهداب العين، هذه أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة، وفقهاؤنا يرون أن فيها دية، أن فيها دية لأنها جمال ثابت، وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها، فهي بمنزلة المنافع، فيجب فيها دية كاملة. لكن أهداب العينين أربعة ولا لا؟ لو أفلت أهداب الجسم الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع، ونتف الجميع وجب عليه دية كاملة. وفي الحاجبين إن أفلت شعر حاجب واحد فنصف الدية. طيب سبق لنا أن في الأجفان الدية، والجفن إذا أتلفه سلفت الأهداف، فهل يجب عليه ديتان؟ ما رأيك؟ أو ما فهمتم السؤال؟ سبق أن في الأجفان الدية الأربعة، وفي الأهداف الأربعة الدية، فإذا أتلف أجفانا بأهدافها فهل عليه ديتان؟ لأنه أصبح أجفانا وشهورا ولدية واحدة. نعم دية واحدة، لأن الشعر يثبت، الشعر يثبت، مثل ما لو أنه لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة، ولو قطع يدا بأصابعها وشريه ما عليه، يعني قصدي لو قال له قطع الأصابع كلها دية كاملة، ولو قطع اليدين جميعا بأصابعها بيد كاملة. فإذا يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء التالي، كما أن الإنسان لو قتل شخصا فعليه دية كاملة، ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان فيه رجلان فيه عينان وأنف ولسان إلى آخره. هل يجب عليه كل عضو دية؟ لا، لأنه لما أسلم الجسد صار الباقي تابعا له. نعم، لا، الحلق ما يجب فيه شيء، ما يجب عليه شيء، يعذى فقط، يعني إذا حلقه نبت، وإذا حلقه بعض لمصلحة فاعله، لو فرضنا واحد بحلق رأسه، يعني كان وصبه لحلق. ها، نضمنه، وإذا نقول عطه قروش، لأنك كنت تحلق عنه. هنا، إذا حلق لحيته يعذى فقط، ما دام إنه بينبت، يعذى، لأنه جرد. وكل كلام من طرف الشعور هذه ذكرنا على وجه لا تعود، أما إذا كان يمكن عودها فإنه ينتظر. لكن لو قلت أننا انتظرنا عودها ومات الرجل قبل أن يتبين، فالأصل العود ولا عدم العود؟ الأصل العود. هنا الأصل العود. لو فرضنا أن هذا الرجل جنى عليه حتى أذهب أهداب عينه، فالأصل أنها تعود. طيب في الأثناء لو قلع سنه ينتظر حتى يعود إلى نفسه، للتفصيل إذا كان قد نبت أسنانه ثانية فلا ينتظر لأنه ما يمكن يعود. لكن لو كانت السنون الأولى هذا يمكن أن تعود، ينتظر. مع أني سمعت من بعض الناس نبت له أسنان مرة ثالثة. هذا ما أعرف الشخص انبلعت أبراسه في المرة الثانية فنبت. نعم، كرامة. ها؟ لا لا كرامة، لا ما كرامة. هنا يقول المؤلف وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، يعني مثلا إنسان جرح شخصا مع بطنه حتى وصلت إلى باطن الجوف، يعني شق الجلد والقميص، فعليه ثلث الدية. ترى هذا إن بقي المسنين عليه، أما إن مات فدية كاملة. وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق بعيران، لكن بشرط أن يكبر مستقيما. إنسان جنى على شخص فكسر ذراعه فعليه بعيران بشرط أن يكبر مستقيما، فإن جبر رحمه والسلم فعليه الحكومة، فهي الحكومة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد. نعم نعم. الذراع يعني؟ نعم، إذا كسر واحد فعليه واحد فقط، عليه واحد فقط. والعضد إذا كسره فعليه بعيران، والفخذ عليه بعيران، والساق كذلك عليه بعيران، إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيما. في كسر الضلع والترقوة بعير، الضلع معروف والترقوة معروفة أيضا، هي العظم النافذ في أعلى الصدر، إذا كسرها حتى جبر ففيها بعير وفي كل ضلع بعير. وكل هذه أدلتها وآثارها موجودة في المنطقة وغيرها في فترة الاستراحة. نعم، لا في الواقع هي بعيد، يعني لو كسر ثلاثة لا على ثلاثة مليون. الشداد وكسر العظام، الشجة جرح الوجه والرأس الخلاصة، الشجة جرح الوجه والرأس خاصة. وأما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ويسمى شجة. ف